بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، أي مفتتا بعد ما كان بهيج وكان كذا وكذا وفي حيوية بتاع. إن في ذلك، أي فيما تشهده أنت من هذا، لذكرى، يعني لتذكير لأولي العقول. يبقى لما تشوف نفسك مزهزك كده يعرف انها ايه، مزهزة بالعلم. يقول لك يا اخي بكره تكبر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. كان ده بالعلم، ان كان بالقوه تقول لك بكره تحب زي الطفل وتمشي على ركبك كده وتعوز واحد يسندك وتعمل مش عارف ايه بتاعك. لا الله، يبقى اذا ايه، افهم دي جيدا في امك الارض وفي ذاتك يا ابن، اللي هيحصل هنا هيحصل ايه، هيحصل ليه. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ساعة ما تقول أفمن شرح الله صدره لي، أفمن يعمل كذا، تبقى تشوف مقابل كمن لا يعمل ضروري، ما هتجيبها إزاي؟ أفمن شرح الله إيه صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن ضاق صدره عن الإسلام. لازم تقول كده، ما دام قول كده أم تجيب المقابل. فويل للقاسية قلوبهم. طب خدنا الضيق من ايه، من القسوة. أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن ضاق صدره عن الإسلام وقسى قلبه. تبقى فويل للقاسية قلوبهم، ادتنا الايه المقابل لأفمن شرح الله صدره للإسلام. ولذلك هناك من المقول لأمن هو قانتم أنا الليل ساجدا وقام، يعني ايه كمن لم يقنت. لازم تجيب المقابل. هنا بقى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم كمن قسى قلبه وضاق صدره عن هداية الله. يبقى ده زي ده، انت تحكم تقول لا مش زي أطول كده. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ساعة القاسية قلوبه لا يقبلش الإيمان، ساعة ما يعرف إن في رب بقى ويتأكد منه يقول ده أنا ما أمنتش بيه، يبقى يجي له ويل قبل ما يروح له. ولذلك هناك الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كإيه؟ كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يخدرون ما كتبوا على شيء. حبطت أعمالهم يعني. ويقول تاني كإيه؟ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. أيضا من الحسبان: وفوجئ بحسبان آخر ووجد الله عنده. اللي ما كانش مؤمن به ولا مصدقه وجده عنده، تبقى البلو إيه كبيرة. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ساعة ما يعرفوا أنهم كفروا به وضاق صدرهم عن أن يتسع لنور الإيمان، يبقى يويلهم قبل ما يجي لهم عقاب. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. طب شرح الله صدره للإسلام، الشرح معناها جعلوا الضيق واسعا. تشرح صدرك، ما تشغلوش بالخزعبلات، خلي صدرك واسع بأن لا تدخل فيه قضية باطل، لأنك إن أردت أن تدخل فيه قضية حق هتجد مزحوم بالباطل ولك به أنس بالباطل تقوم تطرده. أما تعمل إيه؟ اشرح صدرك اللي خليه واسع عشان يتسع لكل القضايا اللي تعرض عليك. وبعدين شوف الحلو، زي ما قلنا بقى شوف الحلو إيه دخله. وآفة الناس أنه يبحث قضية وقلبه مشحون بضدها. تقول له ما فيش عداله في دي، ده القلب ده يجب ان لا يدخله الا اللي عقل يصفيه، لان الله خلق لنا حواس تدرك، عين ترى، اذن تسمع، لسان يذوق، التلمس بناخد ايه؟ ايه؟ معلومات بالحواس. المعلومات دي نعملها نوديها للعقل، العقل يقعد يختار بين البدائل الى ان ينتهي الى البديل الحق. يقول اسقطه في القلب ده بقى وخليه عقيدة، اوعى يطفو مرة تانية ليبحث. ولذلك عقيدة يعني ايه؟ معقودة. فاذا كانت ستبحث من جديد تبقى ما وصلتش لمرتبة الايه؟ العقيدة. طب ايه اللي هيخلي بقى لك؟ قال لك اوعى تعمل ران يدخل القلب يملاه بقضايا باطل، لان الحق مش هيجد له مجال. وفي نظرية اسمها الحيز، ما يمكنش اتنين يدخلوا في مكان واحد، اتنين ما يدخلوش في مكان واحد. انت لما تيجي تملأ ازازة مية فاضية، ما الذي يحدث لما تحطها في المية كده؟ ايه اللي بيحدث؟ بتبقلل. تبقلل يعني ايه؟ مية كثيفة تقيلة يعني عن الهواء، تقوم عايزة تكبس من الهواء، لازم يطلع بالقدر اللي ينزل، لازم كده، مفيش حاجتين تحيز ابدا واحد. كذلك الحق ما يمكنش يكون عنده في قلبك انت حاجة ويدخله، لا، صف قلبك من كل شيء وابحث القضية ودخل الاولى بان ايه؟ بان يدخل. تبقى دي عدالة اختيار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابي ذر: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الفتن اللي هي الاشياء الشبه اللي تيجي للناس في الدين، تعرض الفتن على القلوب كالحصير. احنا عارفين الحصير بينسج ازاي، الحصيره الكبيره اللي بنقعد عليها دي كانت عود، وبنحط عود في ريح ايه؟ في ريح عود لحد ما تبقى ايه؟ حصيره. كذلك الفتن تعرض كالحصيره عودا عودا، فايما قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد. اللي بيقول كلا بران على قلوبهم، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يبقى إذن شحنة الصدر بالباطل تيجي زي الحصيرة، واحد عود. ولذلك في رواية يقول لك عودا عودا، يعني عود بعد عود، وفي رواية عودا عودا، وفي رواية عوزا عوزا، يعني نستعيذ بالله من ايه؟ من هذه المسألة. فانت عايز بقى تبحث قضية الإيمان، اشرح صدرك وسعه. ولذلك انت لما تناقش واحد تلاقيه كده يقول له ماشي وسع صدرك شوية. وسع صدرك شوية يعني ايه؟ يعني ما تناقشنيش باللي في اللي في قلبك ده، في مخك، طلع ده وبعدين ايه؟ نتفاهم شوية. فكذلك يقول: أفمن شرح الله صدره للايه؟ للإسلام فهو على نور من ربه. نور من ربه؟ قال لك اه. فيه النور له مصادر. فنور المادة ربنا عمل له مصادر. الشمس والقمر ياخد منها يدي لها بالليل شوية، والنجوم ادي النور، والنور اللي احنا بنعمله دي. انما هو نور من مين بقى؟ نور من ربه. ولذلك نبهنا لدي في قوله سبحانه: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال ايه؟ أي في بيوت ايه؟ اللي في بيوت ايه؟ هو اللي في بيوت اذن الله ان ترفع، مكان تلقي فيض النور من الله، المكان اللي بنعمل فيه ايه؟ نسبح ربنا ونذكره يجي لنا الفيض. لانه كان بيتكلم الله نوره منور السماوات والارض بدليل اللي احنا بنشوفه. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجه، قاعد يجيب مواصفات مواصفات يدي نور ايه. وقلنا زمان ان الله لا يضرب لنا مثلا بنوره بتنويره، الله نور السماوات اي منورها بخلقه. مثل نوره كمشكال، مشكال اللي احنا عرفنا قلنا عليها اللي ايه؟ الطاقة غير النافذة ومحطوط فيها مصباح. الطاقة غير النافذة قد كده، والمصباح محطوط فيه. هيبقى في الطاقة المحدودة اللي فيها مصباح حتى ظلمة شوكي، بس المصباح مش عادي كمان، ضيق الحيز في ايه؟ مشكال. الناس بتفهم من المشكال يعني يعني لمبة، لا، مش كده، يعني طاقته الغير ايه؟ نافذة ومحدودة المساحة وفيها مصباح، بس المصباح مش عادي. المصباح في زجاجة ليه وايه يعني في زجاجة؟ قال لك لان فيه المصباح مش في زجاجة اللي احنا بنسميها الصاروخ، مش كده؟ الصاروخ ده يطلع له لهب اسود لان الهواء غيره من كل ناحية فبيحصل احتراق، لكن الزجاجة بتحكم الهواء اللي ايه اللي يدخل، يبقى الهواء على قد ايه الاحتراق، ما يجيش منه دخان، ادي تصفية. وبعدين فيها مصباح، المصباح وفي زجاجة، عرفنا ادي ايه التنقية الاولى، اولا هي قوة ضيقة وفيها مصباح، والمصباح مش عادي، المصباح فيه ايه والزجاجة مش عادية، مش بس زجاجة كده، الزجاجة كأنها كوكب دري تعكس اضواء. ايه دي؟ طب وبينقاد بايه بقى؟ بجاز ولا بسولار ولا بزيت زيتون؟ وزيت زيتون له مواصفات خاصة، مأخوذ من شجرة لا شرقية ولا غربية، على أعدل المزاج، زيتونة لا شرقية ولا إيه ولا غربية. طب وبعدين؟ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، بقى طاء فيها المصباح محدودة، فيها مصباح، فيها هذه المواصفات، أيبقى فيها ظل؟ مش ممكن. أهي السماء والأرض الواسعة دي ربنا من وراء هذه حكاية المصباح، يبقى تمثيل ليه؟ لتنوير الله لا لنور الله، لتنوير ايه؟ وبعدين طب دي النور الحسي اللي احنا بنشوفه، اقرا بقى الايه كده، نور على نور، مش بس اداكم نور لحسي ابدانكم عشان ما تحطموش الاشياء ولا الاشياء تحطمكم، فيه نور تاني للقيم، نور على نور يهدي الله لنوره ويضرب الله الأمثال للناس إلى آخره، والله بكل شيء عليم. وبعدين قال إيه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع، يجي لك النور بقى إيه؟ يبقى ربنا اللي بيقول نور إيه؟ هي دي بقى. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ولما يدين الحس على إنه هو ما بيسيبش حتة ظلمة في الطاقة، كذلك نور الله المعنوي لا يطوق عيبا إلا ووجد له نورا يخفيك منه وينجيك. نور على نور يهدي الله إيه؟ فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال. والضلال هو عدم الاهتداء في المهيع الذي يسير فيه، واحد ماشي في الصحراء وضالل فيه، ده انحرافه يعني سنتيمتر واحد في الطريق يوديه في داهية. ده احنا لما بنشوف السنافور اللي في السكة الحديد يبعد شوية عن المحطة، وبعدين عايز يودي قطر لبورسعيد والإسماعيلية، وعايز يودي قطر لطنطا واسكندرية، ازاي يعني؟ قال لك الفارق حتة سن كده في القضيب، قدي ما تجيش خمسة، ما تجيش خمسة ملي، يروح مركون على القضيب كده، يروح الخط ويدي بقى، شوف الاتساع بين بورسعيد والاسكندرية قد ايه. طويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، محيط ما يقدرش يهتدي الى اي الى اي شيء. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها، قال لكم بقى هتتبعوا الاحسن، ربنا منزل احسن الايه؟ احسن الحديث، لانه كلام الله، وكلام الله صفته، وهو كامل الكمال المطلق وعامله معجزة، يبقى ده أحسن ولا مش أحسن؟ ده يبقى مدام عامله معجزة وهو حفظه، والإنسان لا يحفظه إلا الحجة له، مش ما يحفظ الحجة اللي إيه اللي عليه، إنما ربنا اللي حفظه. إذن كل ما يمكن أن يكون في القرآن الله سبحانه وتعالى ضامن أن الحياة تقع ويحصل هذا الذي يحصل. ليه؟ لان هو اللي حافظه، لو كان بقى مش كده كان ما يحفظوش عشان الحكايه تضيع وتطلع، لا هو يقوله ويحفظ هذه الحجه عليه، يحفظ الحجه ايه عليه ويعملهم ايه ويعملهم معجزه. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها، متشابه في ايه يا اخوي؟ قال لك متشابها في الحسن، اوعى تقول الايه دي اولى ولا الايه دي، كل آيات جميلة في موضوعها، متشابه في الايه؟ في الحسن، وقد يكون متشابه في الموضوع، يجيب قصص كتير للأنبياء ويجيبه مرة دي ومرة دي ومرة، الله، إنما كل قصة لها ايه؟ لها لقطة مش في التانية. ولذلك لما تيجي تبص تلاقي مثلا ايه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ايه عدوا ليكون لمين لآل فرعون يبقى العداوة من مين موسى هيبقى عدو لمين طب العداوة من جهته المعركة لا تطول إلا بين عدوين إنما لو واحد عدو يعني هو عدو والتاني مش عدو يمكن يتنازل شوية ويستاهل إما يبقى المعركة تحمى إمتى لما ده يبقى عدو ليا وأنا عدو له يبقى كل واحد عايز بقى إيه ينتصر يأخذه عدو لي وعدو له وأدي فرعون طب يبقى العداوة من مين من فرعون والتانية ليكون لهم عدوة يبقى العداوة من مين من موسى يبقى العداوة ايه بقى ده عدو وده عدو طب المعركة حميت ولا لا المعركة ايه حميت الله نزل احسن الحديث فلما تشوف حاجات زي بعضها تقول لا ده في خلاف شوف انت لو نظرت الى دقة الاداء والمعنى الذي نطع به الآية ثم تجد دي جميلة في موضعها هناك لما جم هناك في المستشرقين يقول لك ايه تصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الايه من عزم الايه الامور فيقول لك تاني ان ذلك من عزم الامور تبقى اللام دي جات ليه بقى ما المعنى واحد عزم يقولوا له لا انت ما هو غبي ما عندوش ملكة يقوم يقول لك ان هي اللي قابلها بقى ديا ولا ديا تقول له الاثنين فيهم بلاغ بس دي لها معنى ودي لها معنى الكلام في ان المصيبة اللي ماليش فيها غريم دي مرضت من غريمي في المرض انما واحد ضربني او حرق زرعي او ضرب ابني بقى فيه ليه غريم اللي ماليش فيه غريم قلبي مش ايه مش مليان غيظ على حد يبقى ديه ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور وغفر يبقى في حد عنده ذنب يبقى لازم يأكدها ولمن صبر وغفر ان ذلك ايه لمن عزم الامور انما الثاني من عزم الامور بس لان ماليش غريم فديك اللي عايزه بقى ايه يبقى دي شيء وده شيء والايه الثانيه اللي قلناها بتاعه يقول لك يا اخويا هناك نحن نرزقهم واياكم ويجي الثاني يقول نحن نرزقكم واياهم ونرزقهم واياكم يقول له انت برضه لو نظرت الى صدر الايه لوجدت ان كل عجوز يليق بصدره لان القتل للاولاد كان له سببين السبب الاول انه فقير ومش قادر على رزقه هو عشان هيجيب له عيل يرزقه السبب الثاني انه هو عنده اللي يكفيه انما لما الواد يجي يؤديه للفقر ولذلك يقول ايه ولا تقتلوا اولادكم من املاق من فقر لانك مشغول برزقك قبل رزق ابنك التمة الثانية ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق يبقى الاملاق مش عند النهاردة انما خايف لما يجي الواد ده يفقرني فيقول لذيا نحن نرزقهم قبل ما نديهم نرزقهم واياكم انما الاولين نحن نرزقكم واياهم لانك انت في حاجة الى رزق قبله يبقى كل ايه كل آية مزيلة بما ايه زي ما احنا قلنا في السمع والبصر قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل إيه سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون يبقى أفلا تسمعون لأن ده ليل والليل ما فيش فيه التقاء إلا بالأذن والسماع إنما التاني قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه نقول أفلا إيه يبقى ما تقولش دي مرة تسمعون وتبصرون لأن دي للليل ودي للإيه ودي للنهار الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية يعني يسنى يعني إن قال مرة واثنين وثلاثة أو يسنى في الصلاة تقرأ الفتحة وتقرأ إيه سورة وبعدين برضو تيجي تقرأ إيه الفتحة تانية في الركعة التانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم اللي بيخشى ربه يبقى معناه إنه هو بيعرض سلوكه مع الله يلاقي السلوك مش قوي يعني فبيخاف ربنا فساعة ما يسمع بقى الكلام والوعيد اللي مش عارف ايه اللي يحصل له تحصل له قشعريرة زي الجلد تقشعر الجلد لما ينشف كده يقعقع فلما يقعقع دي الرعشة اللي في البدن وبعدين يفهم يقول لك ان ده ربنا رحمته سبقت غضبه تقوم تلينه ايه جلودهم وقلوبهم تهدأ شوية يبقى ياخد ايه الامرين الاثنين، اول ما يفاجئ بالخشيه الله بالاشياء اللي هو لانه مش مساوي، وبعدين يفتكر ايه رحمه ربنا، تقوم رحمه ربنا تخلي جلده ايه يلين وقلوبه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم يذكر ان رحمه الله سبقت غضبه، وانه قال يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، يبقى يعمل ايه بقى؟ يقوم ايه يهدأ، ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. نساله بقى هو اللي بيضل الضبط بيعزمنا ليه بقى؟ من يضلله يعني ايه؟ يعني يعلم انه لم يستمع الى منهجه بانه خلقه مختارا، ان شاء امن وان شاء لم ايه لم يؤمن. يبقى لما واحد يكفر هو كفر غصب عن ربنا، لما عصي عصي غصب عن ربنا، انما هل رضي الله منه ذلك؟ ده موضوع اخر. فما له من هدي يعني اياكم ان تستدركوا على الله باحكام بشريه تصنفها لكم عقول الذين يستنكفون ان ياخذوا عن الله ويعملوا لك قوانين، تقول له لا ما دام ربنا قال ما يصحش انه ايه ان حد يستدرك عليه، لان مش ممكن تجيب هدايه احسن من اللي ايه من ربنا، لان على الاقل يجب ان تفهم ان الذي يشرع شرعا يريد ان يحكم به اناسا لا بد ان يكون غير منتفع، لانه لو كان منتفع بالحكم تبقى ما دام منتفع بالحكم يبقى يمكن هواه يروح للانتفاع. يعني لما يجي العمال يشرعوا وراس مالين يشرعوا، الراس مالي لما يشرع يشرع بما ايه يقوي الراس مالي، والعمال لما يجي يشرعوا يقوي مثلا العمال، ليه؟ لانهم حينتفعوا، انما يشترط في من يشرع ان لا يكون منتفعا بما ايه بما شرع، وما دام ما يكونش منتفع بما شرع لا تجد تلك الا في الله. ومن يضلل الله فما له من هاد، أفمن يتقي بوجهه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يترك في كونه قضايا حتى عند الكافرين به وعند غير المؤمنين بمنهجه، يقوم لما يجوا يحلوا قضاياهم دي ما يقدروش يجيبوا لها أفكار بشرية، يقوموا يلتفتوا لقوها يقربوا من قضايا الدين يجابوا قضية الدين. هل جابوها لأنهم آمنوا بالإله الذي فرض هذا الدين؟ لأن أمورهم ما تنحلش إلا به. ومن يضلل الله فما له من هاد، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. من يتقي بوجهه سوء العذاب برضو أفمن، نقوم نقول لازم فيه مقابل، نهات المقابل كده، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كمن لا يعذب، ومش بس ما يعذبش كمن ينعم. يبقى فيه مرحلتين اثنين، ده كونه ما يعذبش، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كمن ايه لا يعذب، مش بس لا يعذب كمن ينعم. رأيها يعني في المقارنة ازاي بقى يتقي بوجهه سوء العذاب، يعني العذاب السيء العذاب الشديد. يقول لك الوجه أشرف مكان بالإنسان، وبه تتميز سمات الخلق، يعني لولا الوجه ده كان تبقى أجسامنا كلها تبقى تقريبا زي بعض. يبقى الوجه هو اللي فيه ايه اللي به المواجهة وبه الايه، ولذلك يقول لك سيماهم ايه في وجوههم. يبقى الوجه أشرف شيء في الإنسان، بدليل انك انت لو جيت ولقيت عربية جت كده وعملت طين وجابته على وجهك ماذا تصنع فيها؟ تشيل ايدك وتعمل ايه الاول؟ تشيل عن وجهك. يبقى الوجه ده هو المحافظ عليه من كل الجوارح، لانه السمة المعبرة عن الانسان. طيب حاجة كده ولد واحد حيرمي حجر على وش كده، هقوم انا اعمل ايه؟ اتلقاه بايدي أكني بحافظ على إيه؟ فكأن الوجه محافظ عليه من كل سوء. فما بالك بعذاب لا تجد فيه يدا تدفع عن الوجه لأنها مغلولة. ولا يدفع على الإنسان العذاب إلا أن يتقي بوشه. بقى اللي كنا بنحافظ عليه يوم هو اللي هنتقي به، يبقى مش ممكن تجينا. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن لا يعذب؟ أو مش بس لا يعذب بل إيه؟ ينعم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، مع أن الوجه ده ولا من إيه؟ بنحافظ عليه. يوم قال يتقي سوء العذاب بإيه؟ بوشه. ده مثلا معنى أنه عذاب إيه؟ لا طاقة للإنسان إيه؟ لا طاقة للإنسان به، ولا دافع عن الوجه سوى الوجه. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. ذوقوا، يا سلام، ذوقوا العذاب كلها ذوق. الذوق ده جارحة من الجوارح اللي بتؤدي بعض الإدراكات. الودن بتأدي، العين بتأيه، اللمس بيأدي، كل جوارح الإنسان بتأدي. مهم، شو معنى ذوق؟ جايب الذوق بالخصوص. أم قال لك لأن الذوق هو اللازمة للإنسان، لأن به قوام الحياة ويدخل الأكل وشربه، ولذته تطغى على كل الإنسان، تبقى مبسوط ومنسجم. إنما المرائي يمكن مرأة ما يعجبنيش، مسموع ما يعجبنيش، إنما في الأكل والذوق والذوق ساعة ما تقول الواحد يأكل كده يقول يا سلام، يبقى يقولك عملت إيه؟ إيه ضربت في نفوخي. الذوق، الذوق هو الحاسة التي بها قوام حياة الإنسان الحاس. الذوق، ولما يحب الحق سبحانه وتعالى يعمم الذوق ده في البدن كله. ما هو في ساعات الذوق له منطقة هنا، فإذا تجاوز هذه المنطقة استوت كل الطعوم. يعني المنطقة بتاعت اللسان والشفتين دي هي دي اللي بتميز الايه؟ الطعوم. طب خلاها تسيب دي وتنزل، خلاص انتهت كل حاجة. وإلها لقاء آخر إن شاء الله.